هذا الأمر الأول. ثاني العكوف، فغلوا في صاحب القبر فعكفوا عنده، غلوا في هذا الصالح فصوروا له التماثيل، وهذا السببان هو العظيمان. يقول هل يجوز قول اللهم صل على سيدنا محمد؟ نعم يجوز، لكن الأفضل واللقب اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقال على نبينا محمد، على عبدنا ونبينا ورسولنا محمد، على عبدك محمد، هذا لقب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هو قال قل أنا عبد، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. نعم. قل ما هو دليل القول الذي عليه الشافعية؟ مثل ما قلنا لكم أن في العقل أن الإخوة الشقة أقرب من الإخوة الأم، ولأنه لا يجوز إسقاط الإخوة الأم لوجود النص قالوا نشركهم. نعم. هذا يظهر لكم واضح لو كان مثلا المال 6 ملايين، تمام، نعطي الأم 3 ملايين، نعطي الزوج 3 ملايين ونعطي الأم 1 مليون وعندنا 2 مليون، هل نقول لو عندنا مثلا 2 إخوة لأم و2 إخوة لأب و2 إخوة شقة هل نعطي 2 مليون كل واحد من الأولى الاثنين الإخوة لأم 1 مليون و1 مليون ونقول الإخوة شقة ما لكم شيء، ولا دخل الإخوة شقة معهم وكل واحد له 0.5 مليون؟ يتضح بالمبلغ الكبير في المال. طيب يا شيخ، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحمد يملأ كل ما بين السماء والأرض، يعني قصدك إذا كان جرم يملأها؟ ها، بدون جرم حقيقة يملأها. طيب طيب، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ نعم يا شيخ، بس ما حضرت الشرح. نعم، يعني استجاب الله من حمده، يعني تفاؤلا وحسن ظن من الله استجاب الحمد. طيب ليش ما يكون من السمع؟ لأن قال ربنا لك الحمد، لأن سمع إذا كانت متعدية بحرف لازمة يكون معناها استجاب، وإذا كانت متعدية سمع محمد زيدا هذا من السماع، لكن سمع الله لمن مو متعدي لازم. يعني طيب سألكم فرائض، ها استغفر الله توب إليك. نعم، تعرف فرائض؟ نعم، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت الاب، ها بنت النصف، بنت ابن السدس، اخت الاب الباقي. طيب طيب، عطنا من الناظم من الرحبية أن البنت تأخذ النص وبنت الابن السدس، فالنص فرض 5 أفراد، أيوة، زوج والأنثى من الأولاد، الأنثى يدخل فيها البنت وبنت الابن. طيب وبنت ابن من السدس وهي ولا الرحبية، وبنته لابن تاخذ سدسة كاتبة لبنتي مثالا محتذى. صحيح. طيب والباقي ها ايه عطنا اولا البيت ها ولا خاتن يكون بفنه من الصبات. طيب بس انا ابغى البيت لو هلك هلك عن ابن وبنت طبعا عصبة بالغير ابغى البيت ها ما سمعتك اي والابن والاخ مع الناس يعصبهن في الميراث طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن واختين لام بنتين ابن يأخذون الثلثين واختين لام ها لا روز معكم عبد الله روز واختين لام كم تاخذ بنتين ابن واختين لأم صحيح اختين لأم تسقط طيب بنتين ابن تأخذ ثلثين وين الناظم وين البيت نعم ها والثلثان البنات جمعا ما زاد على واحدة فسمع طيب واختين لأم تسقط جاوبت أنا ذاك اليوم نفس البيت نفس السؤال تسقط الإخوة بالبنينة والأبن أبن كما روينا تمام نعم لو هلك هلك عن أب وأم وأخ شقيق شيء طيب في المتوسط وتقسمون شيء طيب والله في الثانوي هذا نعمة كبيرة يعني لو صرتوا مثلا في الجامعة أو في الماجستير وتصير خلاص راسخ عندكم فرائض ها ها هو قلنا أب وأم وأخ شقيق ها الأب كم يأخذ جديد معكم الأب كم أيوه الباقي والأخ الشقيق سقط والأم كم ثلث صحيح طيب يلا عطنا الأبيات الأب يأخذ الباقي وين الشاهد لا نبغى شيء الأب باب التعصيب فكل من أحرز فكل أيوه كالأبي كالأبي كالأب طيب والأم السدس الأم الثلث نعم وين البيت نعم والثلث فرض الأم حيث الأولاد والأخوة جميعا كاثنين أو ثنتين أو ثلاثة تمام بس طيب بسألك يعني لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وعم ابن أخ لأب وعم أيوة ابن أخ لأب يرث والعم يسقط صحيح والبيت ها ها طيب كملها كالأبي والجدي وجد الجدي. أيوة أيوه هم الذين بدأ مع قفلة من حظ ولا نصيب. حنا وراكم لين تضبطون الرحبية والفرائض إن شاء الله. بذكر الشاهد خلاص وانت تحفظ تركز وتتذكر.